وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها كانت تلبس الثياب المعطرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. يأتي لنا بأثر أسماء بنت أبي بكر الصديق. أبو بكر كان له أسماء بنته وأسماء زوجته، فهذه أسماء أخت عائشة، كانت تلبس الثياب المصبغة بالزعفران، المصبغة بالورد، المصبغة التي لا تربخ على البدن. إذا مالك يقول النهي عن لبس الثياب المصبوغة خاص بمن؟ بالرجال. وهذه امرأة تلبس الثياب المصبوغة، إذا النهي عن لبس الثياب المصبوغة خاص بمن؟ بالرجال. إذا المرأة تلبس كل ثياب بأي لون من الألوان، تحرم في أبيض، في أخضر، في أحمر، في أسود، في أي شيء ليس عليها محظور فيما تلبس. ولكن غير زينة، مثلا بعض الثياب حرير لماع يلفت النظر لا ينبغي أن تلبسه، مثلا شكلية اللباس ممنوعة من أن تلبس ثيابا يرسم جسمها، هذا ممنوعة من، ولو كان أسود اللون فاحما، لو كان أبيض ناصعا، لا يجوز لها أن تلبس الضيق الذي يحاكي جسمها بأوصالها، لا يشف عن الجلد ولا يرسم الجسم. إذا كل ثياب ساتر للمرأة يصلح لها أن تخرج به فهذا يصح لها إيش إحرامها. ثيابها العادية السابغة. وبهذه المناسبة نعلم أيها الإخوة أن خطر لباس المرأة قد تجاوز حده، وينبغي عليها قبل أن تخرج من بيتها أن تراعي حكم لباسها عند الله. ولباس المرأة كان صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة، يقول صلى الله عليه وسلم على المرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، أو قال شبرا، ثم قال أسماء يكشفه الهوى، قال ذراعا، قال تكشفه الهوى، قال ذراعا ولا تزيد. فكانت المرأة تسبل ثوبها ويجر وراءها على الأرض قدر ذراع. الآن ارتفع عن الأرض قدر كم؟ على كل حال هذا أمر مختلف، يختلف حسب البيئة وحسب العادة وحسب كذا. ومعلوم عند الجميع المرأة جاءت حاجة وكلنا يظن بها كل خير، وهي في حاجة إلى توجيه وإرشاد، وعهدتها على وليها التي جاءت معه. فإذا جاءت من بيتها وخرجت للمسجد لتصلي، لو أنها لبست خيش أو صوف أو جلد نمر وانكشف ظهر قدمها وصلت لا تصح صلاته. لو كانت في بيتها وأغلقت الباب عليها وأطفأت الأنوار عندها وفي ظلمة الليل وصلت وظهر قدمها مكشوف لا تصح صلاته. إذن صحة صلاة المرأة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. سئل أتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ الدرع مثل الدراعة للرجل، مثل العباء الواسعة، ثوب واسع للمرأة، والخمار ما يغطي الرأس. فسئل صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ولا لابد من ثياب ثالث كمان؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. نعم يصح صلاتها في الدرع وفي الخمار، الخمار ما يتجاوز المنكبين، لكن الكلام على الدرع. إذا كان الدرع سابغا والسابغ المغطي، إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين، فإذا ظهرت ظهور القدمين وظهر الكعبان وبدأ شيء من الساقين تصح الصلاة. إذا كان هذا لا تصح به صلاتها في عقر دارها في ظلمة الليل، فكيف بها في مسجد رسول الله بهذه الأضواء وهذه الأنوار ويراها الرجال، كيف تصح صلاتها بهذا؟ إذن عليكم أن تعلموهن وأن ترشدوهن بما ينبغي عليهن في أقل شيء في عصمة الدين، الصلاة فريضة واحدة أهم من حجها التي جاءت إليه، لأن الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، وعلى كل إنسان لا تسقط بحال من الأحوال، لو كان مريضا يصلي وهو مضطجع، أما الحج فعلى المستطيع. إذن لبس المرأة في الإحرام لا يتقيد بلون من الألوان ولا يتقيد بشيء بشكل من الأشكال، كل لباس كانت تلبسه المرأة ويصلح لسترها في ذاتها فلا مانع. وكذلك ناحية أخرى من آداب المرأة في لباسها ألا تمس طيبة، سواء خرجت لجارتها أو خرجت للمسجد، وذلك أنها إذا تعطرت ومرت على الرجال ورأوا منها ريح الطيب فهي جريمة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أيما امرأة تعطرت وخرجت من بيتها متعطرة ومرت برجال فرأوا ريح الطيب منها فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. وكانت الأمة في السابق أمة نصح وقبول، ما هو إغباء وعناد. على هذا المقتضى خرج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى المسجد لصلاة الصبح، وطبعا ما كانش فيه لا انوار ولا فوانيس، انما كان بطبيعة الحال. فمر بامرأة وشم الرائحة فقال: يا هذه ارجعي الى بيتك واغتسلي غسل الجنابة. ما ثبته ولا شددت عليه ولا تكلمت معاه، لم تحر جوابا ورجعت من فورها الى بيتها. يبقى هذه قبل النصيحة ولا معاندة؟ قبل النصيحة. وإذا نظرنا يا إخوان بهذه المناسبة، خلينا نقصر فبعيد عن الإحرام شوي، من حق المرأة علينا توعيتها، ومن حق الشباب علينا تحذيرهم وصيانتهم، صيانة للطرفين. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نازل من عرفات وخلفه الفضل ورجل يسأل ومعه فتاة شابة، فكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد الفضل، يأخذ بيده وجه الفضل ويلفته إلى الجهة الثانية. بعض العلماء يدخلها في الحجاب وما الحجاب ما لها دخل. فقال العباس: أوجعت ابن أخيك يا رسول الله؟ قال: رأيت شابا وشابة فخفت عليهما. إذن الخطر مشترك، وليست المسألة من الفضل للفتاة فقط، بل رأى شابا ينظر إلى شابة وشابة تنظر إلى إيش؟ إلى شاب. والفتنة مشتركة ولا من جانب واحد؟ مشتركة. إذن في هذا الموطن لو تأملنا رعاية الإسلام للمرأة في خروجها وحركاتها، نجد حتى الحركة بيدها أو رجلها يحسيها عليها ويحافظ لها. إذا خرجت المرأة وتلبس الخلخال، الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغض حتى لحظة العين يحاسبها عليها، وقل للمؤمنات يغضضن. يبقى غض أول شيء غض البصر، ثم يأتي بعد ولا يضربن بإيش؟ ليش؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني إحداث صوت الخلخال يلفت الأسماع والأذن تعتق قبل العين أحيانا، فتلتفت العين فتنظر. إذا منع المرأة من أن يسمع الرجل منها ما يلفت النظر إليه. الآن ما في خلخيل، لكن في كعب عالي يدق في البلاط، في شيء آخر، أشياء أخرى. إذا كل ما تحدثه المرأة مما يسمعه الرجل ممنوع، كل ما تحدثه ويشمه بأنفه ممنوع، كل ما تبديه ويراه بعينه ممنوع. إذن ساعة صانها الإسلام من كل الجوارح، فلا يرى منها الرجل ما يفتنه، ولا يشم منها ما يدعوه إليها، ولا يسمع منها ما يلفت النظر إليها. شوفوا أكثر من هذا، ها؟ إيش في يا جماعة أكثر من هذا؟ إيش اللي باقي عند المرأة إذا خرجت من بيتها صانها الإسلام من كل جانب، من كل جارحة، لا عين تنظر زينة ولا يبدين زينتهم، ولا أذن تسمع حركة، ولا أنف تشم طيبة. وش بقي بعد يد تلمس؟ ما بقي إلا هذا. وإذا فينت من النظرة والسمع والشم، يبلغت من باب أولى ولا لا؟ وعلى هذا يا إخوان، المرأة الحاجة، خلينا في الحاجة، وجاءت لأداء الفريضة وترجو فضل الله، ينبغي أن يكون عملها مصان ومنتج، فتحفظ نفسها عند خروجها، ولذا صانها الإسلام في إحرامها. مما يتعلق بالإحرام كشف المرأة وجهها، لا تلبس النقاب ولا البرقع، ولكن عند الأجانب تسدل خمارها على وجهها. إذن أسماء تلبس ثوبا مصبوغا، إذن المرأة ليست ممنوعة من اللون، لباسها العادي لا مانع فيه، لكن بأي صفة؟ الساتر الساتر. نأتي إلى ما بعد ذلك إن شاء الله. ليس فيه زعفران، لأن الزعفران طيب، والمرأة ممنوعة من الطيب بعد